العلم من فضائله أنه لا يتعب صاحبه في الحراس. إذا رزقك الله علما فمحله إيش؟ القلب. ما يحتاج إلى حراسة صناديق مفاتيح، لا، هو في القلب فهو محبوس، وفي نفس الوقت هو حارس لك لأنه يحميك من الزلل بإذن الله عز وجل، يحميك من الخطأ لأنك عالم. العلم يحرسك ولكن المال أنت تحرسه، أنت تحرسه، تجعله في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، ومع ذلك فقد تكون غير مطمئن عليه. هذا من فضائل خزائن الرحمن، تأخذ بيدك إلى الجنة.